قال الله فلسطين الله موجودة فيه. الله الله Yeah. الله نعم يا سيدي نعم نعم يا سيدي الله نعم يا دكتور وبوابه